الكلام عن فظائع اليهود في قول الحق سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وما هي يعني وبأخذهم؟ ما أنا أشرح معنى دلوقتي. بظلم وبصد عن سبيل الله وبإيه؟ وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى دي حيثيات ايه؟ تحريم ما احله الله قبل ذلك. طب بظلم من الذين هادوا، اي ظلم؟ الظلم معناه ان تحكم لغير ذي الحق بحق، وقمة الظلم ان تحكم بان الله له شريك. ولذلك قال: إن الشرك لظلم لظلم عظيم. بظلم من الذين هادوا حر وبكذا وبكذا وبكذا وبحيثياته حرم الله عليهم أشياء كانت حلالا لهم. حين يحرم الله شيئا ننظر المحرم هو المحصور ام المحلل هو المحصور؟ المحرم هو اللي محصور، لان المحرم قليل، حرم كذا وكذا وكذا وبقية ما لم يذكر داخل في نطاق ايه؟ في نطاق الحلال. يبقى عادة نتكلم عن مين؟ انا المحصور. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، انما لما يقول احل الله عليكم نجيب ايه؟ النعم التي لا حصر لها، لكن المحرم منها اشياء، خلق حاجات كتير او ما حرمش منها الا القليل، خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل. تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها، لتبقى نعمة في مجالها. يجي واحد يقول التحريم لان هذا الشيء ضار، نقول له جائز، لكن ليس هو الحكم. قد يحرم للادب، قد يحرم كما تحرم على ابنك اكل من الاكلات، او تحرم على ابنك مصروف من المصروفات. هو المصروف مش ضار، انما انت تريد منه العقوبة. ولماذا استحق عقوبة التحريم؟ لانهم جاءوا من خلف منهج الله واحلوا لنفسهم ما حرم الله. فاذا كان قد جاءوا فاحلوا ما حرم الله، يوم اجترأتم على ما حرمت فحللتموه، فمن حقي ان احرم عليكم ما احللت لكم قبل ذلك. ليه؟ قال لك: لحتى لا يفهم انسان انك بتحليل ما حرم الله اخذت شيئا من وراء الله. لا، انت خدت دي لانه نفع نفسك، وانا هاخد دي اللي كنت احللت لك، عشان تبقى المساله انت ما غلبتنيش في حاجه. وهذا اما ان يكون تحريم تشريع، واما ان يكون تحريم طبع. الرجل الذي اسرف على نفسه في تناول محرمات كالخمر مثلا، ياتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا اشياء كانت حلال له. يقول له الدكتور: كبدك انهارك، ممنوع عليك تاكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لانك استحللت ما حرم الله، فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنة كونية. يجي مثلا اللي اشرف على نفسه